بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه سميع مجيب. وقف الحديث بنا عند النسخ. قال المصنف رحمه الله تعالى في أقسام النسخ: ما نسخ تلاوته دون حكمه، هذا هو القسم الثاني من أقسام النسخ. قال رحمه الله: كآية الرجم. وتحدثنا بالأمس عن شيء من بيان هذا القول، ومعنى كلامه رحمه الله أن هذا القسم من أنواع النسخ ما نسخ تلاوته، أي فلا يتلى، وإنما بقي حكمه وعمل بهذا الحكم المسلمون، فعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومن ذلك آية الرجم كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه من بعده. وقلنا فيما قلنا أمس إن الحكمة والله أعلم من نسخ التلاوة دون الحكم هو الابتلاء للعباد، الاختبار من الله لهم لبيان من ينقاد لحكم الله عز وجل ويقوم به ولو كان مخالفا لهواه، فإن الواجب أن نقوم بهذا الحكم الذي افترضه الله عز وجل حتى ولو نسخت تلاوته من القرآن. قال رحمه الله تعالى: ما نسخ حكمه دون تلاوته، هذا هو القسم الثالث، ما نسخ حكمه دون تلاوته، يعني أن التلاوة باقية وأن المسلمون يقرؤون هذا القرآن وإن كان حكمه منسوخا. قال: وقد صنفت فيه الكتب وهو قليل. من هذا النوع الذي نسخ حكمه وبقيت تلاوته قول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. نسختها الآية التي بعدها، قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فنسخ الحكم في الآية الأولى، والناسخ الآية التي تلتها، ونحن نقرأ الآية الأولى مع أنها منسوخة. والحكمة من نسخ الحكم دون التلاوة بقاء ثواب التلاوة، أن يثاب المسلم على قراءة هذه الآيات وإن كان حكمها منسوخا. وفيها أيضا حكمة أخرى، وهي تذكير الأمة بحكمة هذا النسخ، إما أن يكون تخفيفا فنحمد الله عز وجل على هذا التخفيف، أو حكمة أخرى تظهر لنا. وقول المصنف رحمه الله: وقد صنفت فيه الكتب، يعني الكتب الكثيرة في هذا القسم الثالث من أقسام النسخ. والذي دل على أنه يريد القسم الثالث قوله وهو قليل، فالكتب فيه كثيرة، حتى إن أحد الباحثين قال أحصيت في كتابي طبقات المفسرين للداودي 34 كتابا في الناسخ والمنسوخ، هذا في كتاب واحد، أحصى 34 كتابا في الناسخ والمنسوخ، منها كتاب ابن حزم، ومنها كتاب الحازمي، ومنها كتاب ابن العربي، ومنها كتاب ابن الجوزي، كلها في هذا النوع من النسخ. وقد يتعرضون للأقسام الأخرى. وقوله رحمه الله وهو قليل، هذه إشارة طيبة عظيمة من المصنف رحمه الله، لأن الذي نسخ حكمه دون تلاوته هذا قليل، هذا قليل في القرآن. وينبغي بل يجب على المسلم وعلى طالب العلم وعلى المفسر ألا يعجل في إصدار القول بنسخ آية، لأن النسخ معناه الإبطال، فإذا قلت إن هذه الآية منسوخة فالمعنى أنك أبطلت حكمها. ولهذا نازع كثير من العلماء في الآيات التي يدعى فيها النسخ، ولو تأملت الآيات التي قيل إنها منسوخة على التحقيق لوجدتها قليلة قليلة، لا تكاد تعدو أصابع اليد الواحدة أو تقل عن ذلك. ولهذا قال رحمه الله وهو قليل. وأول من صنف في الناسخ والمنسوخ قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، المتوفى 118، وكتابه مطبوع. قال رحمه الله تعالى ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر. ولا يقع أي النسخ إلا في الأمر والنهي، إلا في الأمر والنهي، نعم يعني في الأوامر والنواهي، في الأوامر والنواهي. أما الأخبار فلا يقع فيها النسخ. لماذا؟ لأن النسخ في الأخبار من قبيل التكذيب للخبر، وهذا محال أن يكون في كلام الله تعالى، بل الله تعالى هو الحق وقوله الحق. وقوله رحمه الله ولو بلفظ الخبر، يعني حتى ولو كان الأمر بصورة الخبر، كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، هذا ليس فيه منسوخ ولكن فيه التمثيل، فالخبر في الآية معناه النهي، والوالدات يرضعن أولادهن، فهذا أمر بصورة الخبر، وكذلك يأتي النهي بصورة الخبر. من يعرف شاهدا من القرآن؟ طيب هل الآية، نعم الآية قيل أنها منسوخة، هذه فيها أمر ولا نهي؟ هذه أمر، نريد النهي، النهي في قول الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. لا تسفكون هذا خبر معناه النهي، أي لا تسفكوا، وهذا كما هو معلوم أبلغ من أن يكون بصيغة النهي. قال المصنف رحمه الله تعالى المحكم والمتشابه. نريد أن نمضي يا إخوان حتى يعني نأتي على هذه المقدمة، ولهذا سنختصر في الأدلة ما أمكن. قال رحمه الله تعالى المحكم والمتشابه، أي المحكم والمتشابه في القرآن. والمحكم له في القرآن إطلاقان، أولا الإحكام العام، وهذا يوصف به القرآن كله، لأن الإحكام بمعنى الإتقان. هنا قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته، أي أتقنت. وقال الله عز وجل تلك آيات الكتاب الحكيم، أي المحكم. فهذا هو الإحكام العام يوصف به القرآن كله. والإطلاق الثاني للمحكم هو الإحكام الخاص، وهو المراد هنا، المراد هنا، وسيأتي تعريفه. وقوله رحمه الله والمتشابه، أيضا المتشابه له في القرآن إطلاقان: الإطلاق العام، وهذا يوصف به القرآن كله، كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والإعجاز والحكمة وما أشبه ذلك، فكله يشبه بعضه بعضا في هذه الأمور ويصدق بعضه بعضا. والإطلاق الثاني للمتشابه هو الإطلاق الخاص، وسيأتي تعريفه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: المحكم ما يميز الحقيقة المقصودة عن غيرها، ما يميز الحقيقة المقصودة عن غيرها، هذا هو الإطلاق الخاص للمحكم. معنى ما يميز الحقيقة المقصودة عن غيرها، معنى هذا يعني ما كانت دلالته على المعنى واحدة، ما كانت دلالته على المعنى واحدة. وقيل في تعريف آخر: المحكم هو الدال على معنى واحد لا يحتمل غيره، الدال على معنى واحد لا يحتمل غيره. كما إذا قلت رأيت زيدا، هل ينصرف ذهنك إلى محمد؟ ينصرف؟ لا، هذا هو المحكم. طيب، قال رحمه الله: المتشابه يشبه هذا ويشبه هذا، أي ما احتمل معنيين، المتشابه ما احتمل معنيين، فيشبه هذا ويشبه هذا، وهذا هو الإطلاق الخاص للمتشابه له في القرآن. وإن شئت قلت في تعريف المتشابه: هو ما يحتمل وجوها من التأويل، ما يحتمل وجوها من التأويل، فدلالته على المعنى غير واضحة، دلالته على المعنى غير واضحة أو غير ظاهرة. طيب، ولهذا يدخل في المتشابه، يدخل فيه المجمل كما سيأتي، ويدخل فيه المشترك، كما في قول الله عز وجل: والليل إذا عسعس. قيل عسعس بمعنى أقبل، وقيل عسعس بمعنى أدبر، فهو إذن هذا اللفظ متشابه. وكذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قيل إن القرء الحيض، وقيل إنه الطهر، وفي هذا تردد بين المعنين، فهذا إذن من المتشابه. وقول المصنف رحمه الله: المتشابه يشبه هذا ويشبه هذا، فأما الذين في قلوبهم زيغ، هذا ذكر للآية أو تضمين للآية في كلامه، وهذا من أحسن ما يكون للمصنفين أن يوردوا الآيات في ضمن كلامهم، لأنه لا كلام أحسن من كلام الله عز وجل، ولا أدل على المراد منه. وهذا من فقه المصنف أن يذكر هذه الآية في هذا الباب. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ليفتنوا الناس، جعل يفسرها. قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أول الآية قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. محكمات أي واضحات الدلالة، محكمات أي واضحات الدلالة، هن أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب والمرجع عند الاشتباه. الأم يطلق على الأصل، ومنه إطلاق أم القرآن على الفاتحة لأنها الأصل. هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب والمرجع عند الاشتباه. وما الذي أكثر يا إخوان في القرآن، المتشابه أو المحكم؟ المحكم بلا شك، ولهذا قدمها الله في الذكر، قال منه آيات محكمات وهي أكثر القرآن، وأخر متشابهات أي تحتمل أكثر من معنى. مثل ماذا؟ مثل الحروف المقطعة في أوائل السور، ألف لام ميم، هذه تحتمل أكثر من معنى، ووقع بين المفسرين اختلاف فيها، وسيأتي الترجيح إن شاء الله. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، من هنا استشهد المصنف رحمه الله. فأما هذه الفاء تسمى فاء التفريع أو التفصيل، لأن ما بعدها مفرع عما قبلها، وإن شئت قلت فاء التفصيل لأن الذي بعدها تفصيل لما أجمل فيما سلف. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ أي مرض فيتبعون ما تشابه منه، أي فيتبعون المتشابه ويتركون ماذا؟ المحكم. لماذا؟ قال ابتغاء الفتنة، هذا مفعول لأجله، ابتغاء الفتنة هذا أولا، أي يريدون إثارة الشبه عند الناس، وابتغاء تأويله هذا ثانيا، أي يؤولون الآيات حسب أهوائهم. ولهذا قال المصنف ليفتنوا الناس إذ وضعوه على غير موضعه، يعني على غير ما أراده الله تعالى. طيب يا جماعة، هنا لابد أن نقف، ما الحكمة في أن الله جل وعلا جعل بعض آي القرآن متشابها وبعضه محكما؟ ما هي الحكمة؟ فيها حكم عظيمة، منها ابتلاء الله عز وجل للعباد ليظهر من يؤمن بهذا المتشابه ويرده إلى المحكم ممن يكون بعكس ذلك، نسأل الله العافية. وأيضا فيه من الحكم الحث على تدبر القرآن وتأمل معانيه لتكثر بذلك الأجور ويرتفع أهل العلم عن غيرهم بهذا التدبر والتأمل. قال وابتغاء تأويله، قال المصنف رحمه الله وابتغاء تأويله وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها، هذا تفسير ثان للتأويل، لأن التأويل في الآية له تفسيران. التفسير الأول وابتغاء تأويله أي ابتغاء ماذا؟ تفسيره، نعم، ابتغاء حمله على غير ما أراده الله، ولهذا قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيؤولون الآيات على حسب أهوائهم، هذا معنى التأويل الأول. وهنالك تفسير ثان للتأويل هو الذي ذكره المصنف، قال وهو الحقيقة التي أخبر الله أخبر عنها كالقيامة وأشراطها. هذا التأويل معناه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، يؤول إليها الكلام، إن كان خبرا فالمراد وقوعه، المراد وقوعه، كما في قول يوسف هذا تأويل رؤياي. ما تأويل رؤياه؟ سجودهم، نعم. وقوله تعالى وابتغاء تأويله، قال المصنف وهو الحقيقة التي أخبر عنها، يعني مما يكون يوم القيامة. فوقوع هذه الأمور التي أخبر الله تبارك وتعالى هو التأويل، هو التأويل. ولهذا قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله يعني يوم يكون وقوع هذه الأمور من القيامة وما يتبعها. إذن التأويل في الآية له معنيان. طيب، قول المصنف رحمه الله: وابتغاء تأويله وهو الحقيقة التي أخبر عنها، أي بمعنى العاقبة لتلك المغيبات كالقيامة وأشراطها، فوقوعها إذن هو تأويلها. والتفسير الثاني للتأويل، نعم، معناه التفسير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما المراد بالتأويل؟ التفسير. قال رحمه الله تعالى: وما يعلم تأويله، انتبهوا، أي تأويل تلك الحقائق من وقت وصفة، يعني إذا وقعت هذه المغيبات، إلا الله. إذا فسرنا التأويل هنا على ما أراده المصنف رحمه الله من وقوع المغيبات، فمن الذي يعلم هذه الحقائق؟ هو الله جل جلاله. إذن يكون الوقف واجبا عند قوله إلا الله، إلا الله، هذا الوقف واجب. طيب، وتكون الواو التي بعده للاستئناف، والراسخون في العلم، هذا مبتدأ وخبر، يقولون. جيد. طيب، إذا حملنا التأويل في الآية على معنى التفسير، وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون، فهل يجوز أن نصل أو الأولى أن نقف؟ نصل، الأولى أن نصل. فتكون الواو إذن واو عطف. طيب، فنقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. ما إعراب يقولون على هذا الوجه؟ نسألكم حتى تكونوا معنا. حال، أحسنت. والراسخون في العلم يقولون، الجملة حال، يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. إذن يا جماعة، من وقف على قوله تعالى إلا الله وهو يقرأ فهذا له وجه، والظاهر أن هذا هو الأكثر. نعم، ومن وصل فهذا له وجه. إذن الوجهان صحيحان. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ولم ينفي عنهم علم معناه، أي ولم ينفي عن الراسخين في العلم علم معاني القرآن، وأيضا لم ينفي عنهم فهمه وتفسيره، بل ندب الله عز وجل إلى تطلب ذلك والحث على معرفة معاني كلامه تبارك وتعالى. قال: بل قال ليدبروا آياته. حتى على تفسير التأويل بالمغيبات نحن مأمورون بأن نتدبر كلام الله عز وجل، أليس كذلك؟ ولو كان متشابها فنحن نتدبره ونقرأه ونكرر النظر لأننا مأمورون بذلك. ولو توقفنا في تفسير معانيها، حتى الحروف المقطعة، ولو قال قائل وهو قول مرجوح إنها مما استأثر الله بعلمه، لا بد أن نتدبرها وأن نقف وننظر فيها، لأن التدبر مما تدرك به الأجور، ومما يزيد في الإيمان. ولا شك أن الحروف المقطعة في القرآن هي إشارة إلى إعجاز القرآن، يعني أن القرآن الذي أعجز العرب وعجزوا عن محاكاته من هذه الحروف، لم يأتي من حروف أخرى ولا بحروف أعجمية، بل هو من الحروف التي بها كلماتكم أيها العرب. قال: بل قال ليدبروا آياته، أي ليتفكروا في آيات القرآن ويتعظوا بها ويعملوا بهداياته، أي بهدايات القرآن. قال شيخ الإسلام، يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو علم الأعلام، قال: وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات، اتباع المتشابه يكون أيضا في الأحكام في الفقه، يكون أيضا في الفقه، فبعض الناس يتبع المتشابه ويترك المحكم. نحن مر بنا أن المتشابهات تكون في الصفات، ومر بنا تأويلات الجهمية والمعطلة يؤولون واتبعوا المتشابه كالمعتزلة الذين يقولون لن تراني، استدلوا بهذه الآية على نفي الرؤية، وهذه الآية نقول إنها من المتشابه فترد إلى المحكم، نعم، على قول، وإلا فهي ظاهرة أصلا، يعني لن تراني في الدنيا. وممن يتبع المتشابه ويترك المحكم الذين يقولون بجواز تغطية، بأن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها، فإنهم يستدلون بالمتشابه ويتركون المحكم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فيتبعون المتشابه ويتركون المحكم. وكذلك ممن يتبع المتشابه في العمليات، يعني في أبواب الفقه، الذين استدلوا بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر، وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وشعبة، أحسنت، بجر الأرجل، استدلوا بهذه القراءة على أن فرض الرجل المسح كالرافضة، فإنهم يمسحون على الأرجل لا يغسلونها، يستدلون بهذه الآية على قراءة الجر وأرجلكم، مع أنه ثبت في النصوص الأخرى أن فرض الرجل الغسل، ودل على ذلك قراءة الجمهور: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالأرجل هنا معطوفة على الأيدي، فحقها الغسل. إذن هذا اتباع المتشابه يكون أيضا في العمليات في الفقهيات، كما يكون في العلميات في العقائد في الصفات. قال رحمه الله تعالى: ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية. هذا الكلام لشيخ الإسلام، يقول: لا أعلم أن أحدا من سلف الأمة جعل نصوص الصفات من المتشابه، بل هي من قبيل المحكم الواضح الدلالة عندهم، ولا إشكال فيها لديهم. ولهذا ما نقل عن أحد من الصحابة، والكلام لشيخ الإسلام، أنه استشكل شيئا من آيات الصفات ونصوصها. جمهورهم يفهمون معانيها، ونحن كذلك. قال الله عز وجل: إن الله سميع بصير، نفهم من هذه الآية إثبات السمع والبصر لله. ويقول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إثبات صفة اليدين، حتى العامة يفهمون ذلك. يقول الله عز وجل: يحبهم ويحبونه، حتى العامة يفهمون ذلك. إذن ليس فيها اشتباه، بل هي من المحكم ليس عند الجيل الأول من جيل الصحابة والجيل العربي الخالص اللغة، حتى من بعدهم حينما تغيرت اللغة. طيب، لا يقول قائل يا جماعة انتبهوا، إن كيفيات هذه النصوص مجهولة لنا فنحن نجعلها من المتشابه. لا، لا نقول ذلك، لأن الكيفيات ليست من مدلول الخطاب، ليست من مدلول الخطاب، بل ذلك أمر زائد، بل ذلك أمر زائد. أما مدلول الخطاب ومعناه فظاهر جلي. فهمتم ذلك؟ إيه، الكيفيات ليست من مدلول الخطاب. قال رحمه الله تعالى: وعندهم، يعني عند السلف، قراءتها تفسيرها، يعني قراءة نصوص الصفات تفسيرها، يعني أنها واضحة فلا تحتاج إلى تفسير. المعنى أن قراءتها تبين المعنى وليست ألفاظها مجهولة المعاني. قال رحمه الله: وتمر كما جاءت، أي تجرى هذه النصوص من الكتاب أو من السنة على ظواهرها بحسب دلالاتها اللغوية. وقوله تمر كما جاءت، هذه الكلمة منقولة عن السلف، كانوا يقولون أمروها كما جاءت، يعني أنها تفهم من الوهلة الأولى لقراءتها. قال رحمه الله: دالة على ما فيها من المعاني، يعني هي دالة على ما فيها من المعاني. وهذا فيه الرد على المفوضة الذين يقولون إن نصوص الصفات ألفاظها لا معاني لها ولا نعقل معناها، ويفوضون علمها إلى الله عز وجل، وهذا شر المذاهب وأخبثها، كما جاء ذلك عن السلف. لماذا؟ لأن هذا الكلام فيه أن الله عز وجل خاطبنا بما لا نعقل، وفيه أيضا تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم ما فهموا معانيها، وفيه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بين للناس الذكر الذي أمره الله ببيانه للناس. إذن دالة على ما فيها من المعاني، نعم هي لها معاني. قال رحمه الله: لا تحرف، لا تحرف النصوص، لا تحريفا معنويا، ما نقول إن اليدين بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، ولا النزول بمعنى نزول أمره تعالى، ولا نحرفها تحريفا لفظيا كما قال من قال: وكلم الله موسى تكليما، قال: وكلم الله موسى تكليما، هذا باطل، تحريف، تحريف باطل. ولهذا لما قال أحد المعتزلة لبعض السلف، قال: لماذا لا تقول وكلم الله موسى تكليما؟ قال: هبني قلت ذلك، فماذا أقول في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعطل. قال رحمه الله تعالى: ولا يلحد فيها، يعني لا يلحد في أسماء الله وصفاته. والإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه اللحد، لحد القبر، لأنه مائل عن سمته. وفي الاصطلاح، الإلحاد في الاصطلاح، الإلحاد في أسماء الله وصفاته الميل بها والعدول بها عن حقائقها التي هي ثابتة لها. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإلحاد في أسماء الله وصفاته خمسة أنواع: أولها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كالذين يقولون إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا تدل على معان. والثاني من الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن يسمى الله جل وعلا بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا تعالى الله عن قولهم، وكتسمية الفلاسفة له الموجب بالذات، وكتسميتهم له العلة الفاعلة وما أشبه ذلك من مصطلحاتهم، وكتسميتهم له العقل الأول وما أشبه ذلك، فهذا إلحاد. والقسم الثالث أن يسمى بأسماء الله بعض المخلوقات، كتسمية المشركين لصنمهم باللات اشتقاقا من الإله، والعزة من العزيز. والرابع وصفه جل وعلا بما يتنزه عنه وبما يتقدس عنه، كقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وكقولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. والقسم الخامس أو النوع الخامس من الإلحاد تشبيه صفاته بصفات خلقه، كالمشبهة الذين يقولون له يد كأيدينا وما أشبه ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: فجمعهم الإلحاد أهل هذه الأقسام، وتفرقت بهم طرقه، فمن مستقل ومن مستكثر، يعني من الإلحاد. نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الهدى والرشاد. قال المصنف رحمه الله: وكل ظاهر ترك لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه لاحتماله معنيين. يقول: وكل ظاهر ترك لمعارض راجح. الأدلة، انتبهوا يا أخوان، تنقسم بحسب ورود الاحتمال على دلالتها إلى ثلاثة أقسام. الأدلة الشرعية تنقسم بحسب ورود الاحتمال على دلالتها إلى ثلاثة أقسام، هي: النص واحد، اثنان الظاهر، ثلاثة المجمل. فأما الأول وهو النص فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ويسمى كما مر معنا قبل قليل إيش؟ المحكم، يسمى المحكم. والمحكم تسمية فقهاء الأصوليين، يسمونه المحكم. وأما الأصوليون الذين سلكوا مسلك المتكلمين فيسلمون يسمونه النص. إذن يسمى النص ويسمى المحكم، كما قلنا في زيد، إذا قلت رأيت زيدا يعني لا يحتمل غيره، فهذا نص. نعم. والثاني هو الظاهر، وهو ما احتمل معنيين، ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، يعني في التردد بينهما، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا أو خيرا إلا أعطاه. هذا من قبيل الظاهر، لأن قوله قائم يصلي، الصلاة هنا يا جماعة تحتمل معنى الصلاة المعروفة الشرعية، لأنها الأصل في النصوص، ويحتمل أن معناها الصلاة الدعاء. إذن هذا احتمال، فقولنا إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، هذا هو الظاهر، نقول الظاهر من الحديث أنه الدعاء. طيب، الثالث المجمل، وهو ما احتمل معنيين فأكثر، ما احتمل معنيين فأكثر، هذا مجمل، كما في قول الله جل وعلا: وغدوا على حرد قادرين. فإن الحرد هنا فسر بأنه الغيظ، وفسر بأنه السرعة، وفسر بأنه الحقد على الفقراء، فهذا مجمل ترددت معانيه والمفسرون مختلفون، لأن هذا اللفظ له أكثر من معنى. وكقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا مجمل ما يدرى حقه، هل هو العشر أو ربع العشر أو نصف العشر، والذي بين المراد السنة. إذن هذا اللفظ مجمل، بينت السنة أن المراد العشر. طيب، إذا علمنا ذلك فلنرجع إلى قول المصنف، يقول كل ظاهر ترك لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه لاحتماله معنيين. إذن الظاهر اللي هو القسم الثاني ما احتمل معنيين. طيب يا جماعة، هذا الظاهر قبل، انتبه، قبل تخصيصه، نعم، يحتمل معنيين، هذا من المحكم ولا من المتشابه؟ هذا من المتشابه صحيح، لأنه يحتمل معنيين، فلا يكون محكما إلا بعد تخصيصه. إن كان عاما خصصناه فصار من المحكم، وإن كان مطلقا قيدناه فيكون بعدئذ محكما. إذن قوله رحمه الله كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه لاحتماله معنيين. طيب، انظروا معي، قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الشهيدان هنا لفظ مطلق، وهذا نحن أمام هذا اللفظ في اشتباه، حتى قيدنا الشهيد بأنه عدل لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذن قوله واستشهدوا شهيدين المراد ذوي عدل، بتقييد الشهيد بأنه ذو عدل صار النص محكما أو متشابها؟ صار محكما صحيح. طيب، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا النص فيه العموم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا كل مؤمن يجب عليه الصيام، أليس كذلك؟ طيب، عندنا أناس لا يستطيعون الصيام، إذن هذا النص عام لا بد أن يقيد بمن لا يستطيع الصيام، ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك فمن كان منكم مريضا أو على سفر، إذن خصص العموم، فصار قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام نصا عاما لكنه قيد بالمستطيع، فحينما قيدناه صار محكما، أليس كذلك؟ ومن هنا وجب على طالب العلم أن يعلم المخصصات حتى لا يحمل الناس على العام ويطالب الناس كلهم وفيهم من لا يطالب أصلا في الشرع. قال رحمه الله تعالى وكذا المجمل، يعني أنه متشابه، وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. صحيح، المجمل ما احتمل معنيين كما قلنا، هذا المجمل متشابه ما لم يبين بشيء يزيل الإجمال عنه، كقوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا لفظ مجمل، فنحتاج إلى أن نبينه ما المراد بالقروء، فننظر في كلام الصحابة، قالت عائشة رضي الله عنها وعمر وجمع إن المراد بالقروء هنا إيش؟ نعم الحيض. إذن استدلالنا بكلام الصحابة أزال الإجمال، أليس كذلك؟ بين الإجمال وصار هذا النص من قبيل المحكم، من قبيل المحكم. طيب تقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال رحمه الله تعالى: التأويل. التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به، وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه، وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح. وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر، والفلاسفة للأخبار عن الله واليوم الآخر، والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات، هو من تحريف الكلم عن مواضعه. قال الشيخ: وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي الذي أثبتوه. والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. قال: ولم يقل أحد من السلف: ظاهر هذا غير مراد، ولا قال: هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره، مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظواهرها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: التأويل. هذا مصطلح يجب على طالب علم التفسير أن يعلمه، لأنه يتردد في القرآن وفي كلام السلف وفي كلام المصنفين. التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به، تقدم معنا قريبا، وقلنا إن التأويل هو إيش؟ إما أنه التفسير أو في الآية إدراك العاقبة التي يؤول إليها الكلام، أو هو نفس ما يؤول إليه الخبر، نفس ما يؤول إليه الخبر. فالحقيقة التي يؤول إليها الكلام أو الخبر هذا هو التأويل. فقوله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، تأويله أي القيامة. وقول يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي السجود، هذا هو التأويل السجود. طيب، هذا في القرآن. قال: وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه، يعني هذا هو اصطلاح جمهور المفسرين من السلف ومن سلك طريقتهم، أنهم يستعملون التأويل بمعنى التفسير، وهذا ما جرى عليه ابن جرير رحمه الله في تفسيره، ويستعمل ذلك ابن عبد البر وغيرهما. والتأويل بهذين المعنيين لا نزاع فيه بين الناس، سواء كان في القرآن أو في استعمال السلف. قال: وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ونحوهم، يعني بعد تدوين العلوم وبعد ظهور المصطلحات، قال: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. هذا هو التأويل عند المتأخرين، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. هذا المصطلح عند المتأخرين يا جماعة، هذا نوع من أنواع التأويل عند السلف. فالتأويل عند السلف تفسير الكلام وبيان معناه، ويدخل فيه أيضا صرف اللفظ عن معناه الظاهر. هذا مستعمل عند السلف، فهو داخل في معناه، لكن المتأخرين خصوا مصطلح التأويل بهذا الذي ذكره المصنف، فلا يكاد المتأخرون يذكرون التأويل إلا ويريدون به صرف اللفظ عن ظاهره. واضح ذلك؟ طيب، وقول المصنف رحمه الله: أو حمل ظاهر على محتمل راجح، أو محتمل يصلح على محتمل مرجوح، هذه من باب التنويع. قوله أو هذا تنويع وتفسير للجملة السابقة. طيب، حمل اللفظ على غير ظاهره، إذن هذا هو استعمال المتأخرين. طيب، ثم قال رحمه الله: وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر. ليته قدم الباطنية، لماذا؟ إيه، لأن القرامطة فرع من الباطنية. قال: وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر. القرامطة هذه فرقة باطنية منتسبة إلى الإسلام، وهي متسترة بالرفض، فظاهرها الرفض وباطنها الكفر المحض، لأنهم زنادقة وينتسبون كما قال السمعاني في الأنساب إلى قرمط ابن حمدان، قرمط بكسر القاف وسكون الراء وكسر الميم، لكن يقولون قرامطة، يعني يحتاج هذا إلى تحقيق، لأن السمعاني حجة رحمه الله. فهؤلاء القرامطة هم من أهل الكوفة، وقد اتبعوا داعية الباطنية فسلكوا مسلكهم، وصار هذا قرمط ابن حمدان داعية لهذه النحلة الخبيثة، وصار له أتباع، وهم الذين استباحوا الحرم بيت الله عز وجل، وقتلوا الحجيج سنة 700 بقيادة أبي طاهر الجنابي، نسبة إلى الجنابة في شرق الجزيرة، وكان منهم أن هدموا قبة زمزم، وقلعوا باب الكعبة، وخلعوا ستر الكعبة، واقتلعوا الحجر الأسود وحملوه معهم إلى هجر بالأحساء، حملوه وبقي عندهم 22 سنة إلى 39، حتى رده أحدهم. ومن المصادفات التي كانت بأمر الله جل وعلا أن الخرقي لما ألف مختصره في الفقه الحنبلي لم يكن الحجر الأسود موجودا، كان عند القرامطة، قال يتكلم عن الناسك، قال: ثم يأتي الحجر إن كان ويستلمه، يعني إن كان موجودا، إن كان موجودا. مات الخرقي 34 رحمه الله ولم يأتي الحجر، لم يكن الحجر في محله، فكان بحوزة القرامطة. فهذا ما فعله أولئك الباطنيون الزنادقة. قال: وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر. الباطنية هم من أيضا من الفرق المنتسبة للإسلام، سموا بذلك وهم زنادقة، لأنهم يزعمون أن للإسلام للنصوص ظاهرا وباطنا، وأن الباطن يجري من الظاهر مجرى اللب من القشر، وزعموا أن لكل تنزيل من الله عز وجل تأويلا، وتأولوا أحكام الشريعة على حسب أهوائهم، واستباحوا الفواحش، وحملوا أصول الدين على ما يريدون من مصطلحاتهم، وأنكروا القيامة وأنكروا وممن أسس هذه النحلة الخبيثة ميمون ابن ديصان القداح، ومحمد بن الحسين المشهور بدندان، وكان ظهورهم في زمن المأمون، وهم فرق متعددة، منهم القرامطة ومنهم المزدكية وفرق أخرى. هؤلاء القرامطة والباطنية تأولوا الأخبار والأوامر، تأولوا الأخبار يعني العلميات، فتأولوا القيامة وتأولوا الآخرة، وفسروا الأخبار بتفسيرات على حسب أهوائهم، فيقولون مثلا عند قوله تعالى اخلع نعليك، أي اترك الدنيا والآخرة، وفسروا الشياطين بأنها قوى النفس، وفسروا أيضا الشجرة والوادي المقدس بتفسيرات، وكل ما ورد عن الله عز وجل من أخبار القيامة والآخرة حملوها على أمور يريدونها هم. هذا في باب الأخبار. وفي باب الأوامر والنواهي حملوا هذه الأشياء على محامل يريدونها هم، ففسروا الصلوات الخمس بأنها معرفة أسرار الباطنية، وفسروا الصيام بأنه كتمان الأسرار، وفسروا الحج بأنه الحج إلى مشاهدهم، مشاهد أئمتهم. إذن فسروا الأوامر والنواهي والأخبار أيضا، تأولوها على تأويلات باطلة، وهكذا الفلاسفة. قوله رحمه الله: وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر، والفلاسفة للأخبار عن الله واليوم الآخر. الفلاسفة تأولوا الأخبار فقط، تأولوا الأخبار فقط ولم يتأولوا الأوامر والنواهي، وهذا فرق ما بينهم وبين الباطنية، فإن الفلاسفة أولوا الأخبار الواردة عن القيامة والواردة عن الأنبياء وما أشبه ذلك، فسروها بتفسيرات باطلة، لكنهم لم يتعرضوا للأوامر والنواهي. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والفلاسفة للأخبار عن الله واليوم الآخر. والجهمية قبل هذا أيضا هنالك فرق فيها سلكت مسلك هؤلاء الباطنية والفلاسفة في حمل كلام الله على محامل بعيدة وتأويلات باطلة، منهم مثلا الصوفية أو غلاة الصوفية الذين يقولون إن قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى المراد النفس أو القلب، كما قال شيخ الإسلام، قال هؤلاء باطنية الصوفية. وقولهم إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قال المراد النفس قالوا. وكذلك تأويلات الرافضة أيضا تدخل في ضمن هذا التأويل الباطل، كقولهم فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا إن المراد طلحة والزبير، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن المراد عائشة. وقالوا يخرج منهما مرج البحرين يلتقيان فاطمة وعلي، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، هذا كله من التأويل الباطني يدخل فيه. قال رحمه الله تعالى: والفلاسفة للأخبار عن الله واليوم الآخر، والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر. ليت المصنف رحمه الله ما أدخل الجهمية والمعتزلة مع هؤلاء. لماذا؟ لأن هؤلاء يؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بالله ورسله وعندهم إيمان، خلاف الفلاسفة والقرامطة والباطنية، وهؤلاء مجتهدون وإن كانوا ضلوا وأضلوا، أعني الجهمية والمعتزلة، لكن بينهم وبين من قبلهم فرق شاسع، أليس كذلك؟ فليت المصنف ما عطفهم عليهم. قال: والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات. هذا قد يكون من قبيل اللف والنشر، لأن الجهمية والمعتزلة تأولوا آيات القدر، طيب، وآيات الصفات كذلك تأولوها. قال: هو من تحريف الكلم عن مواضعه، الذين قالوا بل يداه مبسوطتان المراد القدرة، قال هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. هذا صحيح، لأنهم ليس لهم دليل على هذا التأويل، لا دليل داخلي من النص نفسه ليس في قرينة، ولا خارجي وهو ما يسمى دليلا، فذلك من التحريف. قال رحمه الله: قال الشيخ، من يريد بالشيخ؟ يريد شيخ الإسلام، نعم، عند الإطلاق. وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي معنى التأويل الذي أثبتوه. وطائف من السلف أخطأوا. أنا أقول يا جماعة هذه العبارة ليست صحيحة، ما أخطأ السلف، فأظن والله أعلم أن في هو يقول قال الشيخ، لا، وطوائف من السلف أخطأوا، هذا فيه أنا يبدو لي أن في الكلام تحريفا، يعني في العبارة تحريف، يمكن وطوائف من الخلف، لأن السلف ما أخطأوا، وليس في كلام شيخ الإسلام أن طوائف من السلف أخطأوا، فيبدو أن الكلام وطوائف من الخلف، إذن العبارة ليست صحيحة. قال وطوائف من السلف، يبدو أن الصواب وطوائف من الخلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي. ما هو التأويل المنفي؟ أي في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هذا التأويل المنفي على أحد التفسيرين، أي وما يعلم تأويله إلا الله. فهؤلاء خطأهم ظنوا أن المراد هو التفويض، تفويض المعاني، تفويض الكيفيات إلى الله عز وجل، إن كانت العبارة عن المراد الخلف وفي معنى التأويل الذي أثبتوه، يعني تأولوه على غير وجهه، فهم أخطأوا. قال رحمه الله: والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، يعني من غير دليل. أما إذا وجد الدليل فإن التأويل يكون مقبولا ليس مردودا. قال رحمه الله: ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، يعني نصوص الصفات ما نقل عن أحد منهم أنه قال إن ظاهرها غير مراد، بل فهموا معناها ولم يتعرضوا لظاهرها، ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره، ما نقل عنهم ذلك، بل حملوها على ظواهرها. قال: مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظواهرها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض. نعم، جاء عن بعض الصحابة أنهم تكلموا في بعض النصوص التي يستشكل ظاهرها، لكن من مسائل العملية، من مسائل الفقه، أما من مسائل العقيدة آيات الصفات نصوص الصفات ما نقل عن أحد منهم أنه استشكل شيئا، ما نقل. ومر معنا بالأمس استشكال مروان أمير المدينة بقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، واستشكل هذا، ثم استدعى ابن عباس وبين له أن المراد أهل الكتاب. وكذلك جاء عن عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. فهي نظرت إلى قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، قالت: إنما هذا الحديث في اليهود. إذن تأول من تأول من الصحابة أو تكلموا فيما يستشكل من النصوص العملية في أبواب الأحكام، في أبواب الفقه، أما نصوص الصفات فما نقل عن أحد منهم أنه استشكل شيئا، أو أن قال إن هذا يرد هذا أو يعارض هذا وما أشبه ذلك. نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى: نفي المجاز. صرح بنفيه المحققون، ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به، وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة، فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات. قال الشيخ رحمه الله: ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات: هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة. ولم يرد هذا التقسيم الحادث، لا سيما وقد قالوا: إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. نفي المجاز، أي هذا باب نفي المجاز، والمؤلف رحمه الله يذهب إلى نفيه اتباعا لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والمجاز معلوم معناه في الاصطلاح، هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في أصل اللغة. فإذا أطلق على المرأة، على الرجل الجبان امرأة، فهذا مجاز، لأن لفظ المرأة لم يوضع للذكر وإنما وضع للأنثى، فهذا تجوز في الكلام. والحق يا جماعة أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا مذهب جماهير العلماء على اختلاف علومهم، فمذهب الجماهير إثبات المجاز في اللغة وفي القرآن، وصرح غير واحد بالإجماع على وقوع المجاز، وممن صرح ابن جزي الكلبي المفسر المشهور في كتابه التسهيل، هذا عالم مغربي إمام مغربي، وصرح أحد المشارقة الكبار وهو يحيى بن حمزة العلوي في كتابه الطراز في البلاغة والإعجاز بإجماع أهل العلم على وقوع المجاز في اللغة وفي القرآن. والمجاز من محاسن اللغة، وله بلاغة معلومة، ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر: إن إنكاره بعد قول الجماهير به مكابرة. وقول المؤلف رحمه الله: صرح بنفيه المحققون، أكبر من نفاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تابعه كابن القيم. وقد نسب إنكار المجاز إلى قلة قليلة من أهل العلم، وفي بعض هذه النسبة نزاع، فنسب إلى أبي علي الفارسي وأبي إسحاق الإسفرايني. فأما الفارسي فكتبه الموجودة بين أيدينا ترد هذا القول، وأما أبو إسحاق الإسفرايني الشافعي فقد صرح كبار الشافعية بأن هذا القول لا يصح عنه، وممن صرح بذلك الغزالي رحمه الله وإمام الحرمين الجويني في كتابه التلخيص، وصرح الغزالي بذلك في كتابه المنخول. قال رحمه الله تعالى: ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به. لا، تكلم به الأئمة منذ بداية التصنيف في اللغة، في معاني القرآن فإنهم تعرضوا للمجاز لكنهم لم يسموه باسمه الاصطلاحي، فتكلم سيبويه في المجاز وتكلم فيه الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وأبو زيد الأنصاري في كتابه النوادر، أبو زيد توفي سنة 1520، وكذلك الفراء في كتابه معاني القرآن وقد توفي سنة 720، وغير هؤلاء تحدثوا في المجاز ولكنهم لم يسموه باسمه بل سموه التوسع والاستعارة وما أشبه ذلك. ثم وجدنا المجاز صريحا في كلام الإمام أحمد رحمه الله وفي كلام الإمام البخاري صاحب الصحيح، وكذلك وجدنا المجاز باسمه الصريح في كلام الإمام ابن جرير في تفسيره وقد توفي سنة 1300، وكذلك ابن قتيبة رحمه الله المتوفى سنة 76، تحدث عن المجاز وأقسامه في كتابه تأويل مشكل القرآن، وغير هؤلاء تعرضوا للمجاز وكلهم من أهل القرون الثلاثة الأولى. وعلى ذلك فقول المصنف رحمه الله وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة، هذا الكلام القرون المفضلة هي القرون الثلاثة الأولى، وهذا الكلام في الحقيقة غير دقيق لأن من تتبع مصطلح المجاز وأصوله نبه على ذلك. وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا أمر تقتضيه طبيعة اللغة وتقتضيه الضرورة اللغوية، وهو تقسيم موجود في أصول اللغة، كما يقسم الكلام إلى خبر وإنشاء وإلى اسم وفعل وحرف، فلا يأتي إنسان ويقول هذا التقسيم باطل للكلام إلى خبر وإنشاء وإلى اسم وفعل وحرف لأنه حادث، هذا ما يمكن أن يقال بل طبيعة اللغة تقتضيه. قال رحمه الله تعالى فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات. أقول هذا هو أكبر الأسباب التي جعلت شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم ومن سلك طريقهما ينكر المجاز، لأنه صار ذريعة إلى الإلحاد في الصفات، وليس ذلك فقط وإنما أيضا تذرع بالمجاز غير هؤلاء كالمرجئة الذين قالوا إن دخول الأعمال في مسمى الإيمان مجاز وليس حقيقة، وكالقدرية الذين يقولون إن أفعال العباد خارجة عن قدرة الله ومشيئته، وتأولوا النصوص الدالة على عموم القدرة والمشيئة بأنها مجاز كقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، قالوا هذا مجاز. فكل هؤلاء تذرعوا بالمجاز، ومن هنا قام شيخ الإسلام رحمه الله قومته العظيمة بإنكار المجاز وأراد هدمه. والحقيقة أن الرد على هؤلاء لا يكون بإنكار المجاز لأن إنكاره لا يحل المشكلة، لأن هؤلاء المبطلين قد يتذرعون بغير المجاز، وليس هدم المجاز حلا شافيا للرد عليهم، بل نرد عليهم بأدلة أخرى بإثبات القرائن وبالنصوص وبإجماعات السلف. والله عز وجل حينما كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لم نقل إن هذا يقتضي إبطال الحقيقة وأن الحقيقة باطلة ولا نقول بها. طيب قال رحمه الله تعالى قال الشيخ، يريد شيخ الإسلام، وغالب هذا الكلام مختصر من كلام شيخ الإسلام في كتابه الإيمان، قال ولم يتكلم الرب به يعني بالمجاز ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. يريد المؤلف رحمه الله أن المجاز ليس في القرآن ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام الصحابة، ولكن في الحقيقة نقول إن القرآن مشتمل على المجاز وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر شواهد على ذلك. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد.